اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي وله يا ربنا. بسم الله أرقي بطنك، بسم الله، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله، بسم الله أرقي جوفك وأحشاءك وأمعاءك، بسم الله، بسم الله أرقي القولون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي بطنك مما فيه ومما فيه، بسم الله أرقي بطنك مما فيه من عقد، مما فيه من سحر وعين وحسد، بسم الله أرقي بطنك من سرطان، من سرطان في القولون، بسم الله، بسم الله أرقي بطنك من عقد سرطانية، بسم الله أرقي بطنك من عقد سرطانية، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله أرقي بطنك من سحر موروث، من سحر موروث، من سحر أكلته وشربته، من سحر أكلته وشربته، قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطر يا ربنا سحرا في بطنه، في بطنه، اللهم اطر يا ربنا سحرا في بطنه، سبب له السرطان، سبب له السرطان في القولون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا في البطن. بسم الله يرقي بطنك، بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله أرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله أرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سحرية، من عقد سحرية، من عقد حسدية، من عقد من آثار عيون قوية. بسم الله، بسم الله أرقي البطن من عقد، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، قوية قوية، عظيمة عظيمة، شديدة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون، عيون عيون، ومن آثار عيون، عيون عيون، عيون قوية، ومن آثار عيون، عيون عيون قوية، ومن آثار العيون، عيون عيون قوية، ومن آثار عيون، ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، قوية قوية، مربوطة مربوطة، مخدومة ومحروسة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، ومحكمة ومحكمة في الضلوع، ومحكمة في الضلوع، في الضلوع، وفي الأخلاف والجوانب، وفي الأخلاف والجوانب. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا وأحسادا وعيونا، سببت سرطانا في البطن، سببت سرطانا في البطن، سببت سرطانا في البطن، أبطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها، احرق يا ربنا هذه العقادة بسم الله يرقي البطن من عقاد سرطانية من عقاد سرطانية بسم الله يرقي البطن من عقاد سرطانية من عقاد سرطانية قوية عظيمة شديدة منتشرة في البطن قوية في البطن عظيمة في البطن لها جذور وجذوع لها أصول عظيمة يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية بسبب سحر بسبب سحر بسبب سحر مأكول ومشروب بسبب سحر بسبب سحر مأكول ومشروب قديم قوي عظيم على المرض على المرض على المرض على المرض على الألم على الألم على الوجع على الوجع على الضر على الضر على الشر على الشر على الألم على الألم يا رب يا ربنا اللهم اطل يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقد السرطانية احل يا ربنا هذه العقد السرطانية في البطن في البطن بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية بسم الله بسم الله بسم الله على البطن بسم الله بسم الله على البطن على البطن على طوله وعرضه بسم الله على البطن على البطن على البطن على البطن على المعدة البنكرياس على الكبد على الطحال على المرارة على القولون على الأمعاء على الأمعاء بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن المسالك المسالك الكليتين والحالبين والمثانة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية بسبب سحر عظيم بسبب سحر عظيم أكله وشريبه بسبب سحر عظيم مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا قويا عظيما وشديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليه الزمن بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية قوية قوية مثبتة مثبتة ومحكمة ومحكمة بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية تأكل تأكل في البطن تأكل الأمعاء تأكل تأكل تأكل بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية على حرارة وألم على حرارة وألم وعلى تشنج وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير بسم الله يرقي البطن من عقد من عقد سرطانية قوية عظيمة شديدة بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها سحر عظيم أصلها سحر أصلها سحر أصلها سحر أصلها سحر أصلها سحر مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول ومشروب قديم قوي عظيم قديم قديم قديم قديم قديم قديم على سحر الأمراض والأدواء على سحر القتل على سحر القتل على سحر القتل على سحر القتل من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أكله هو وأهله أكله هو ووالداه ووالداه وإخوته وإخوته أكلوه أكلوه شربوه شربوه وتأثروا به تأثيرا بالغا بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية أصلها سحر عظيم أصلها سحر قديم أصلها سحر عظيم أصلها سحر قديم بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية تأكل في البطن أكلا تأكل في البطن تأكل تأكل تأكل تأكل حرارة على حرارة على حرارة على ألم على وجع على ضر عظيم على شر مستطير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا على القتل أطره يا ربنا على القتل أطر يا ربنا هذا السحر على القتل على القتل على القتل على القتل أطر يا ربنا سحرا في البطن أطر يا ربنا سحرا في البطن سبب أورام سرطانية بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد معقد سرطانية. أصلها سحر عظيم، أصلها سحر مأكول، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر مأكول، أصلها سحر مشروب، أصلها سحر مأكول، أصلها سحر مشروب، قديم قوي عظيم شديد. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر تجمد، أصلها سحر تجمع، أصلها سحر تحجر، أصلها سحر تصلب، في البطن في البطن، في البطن في البطن، بسم الله يرقي بطنك، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، استفعلت في البطن، انتشرت في البطن، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، لا زالت مؤثرة، لا زالت مؤثرة، أبطلها يا ربنا، أصلها سحر عظيم، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، قديما قويا عظيما، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بقوتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، ستهيج، ستهيج بين الحين والآخر، قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر قديم، قديم، قديم، قديم، تجمد في البطن وتجمع، واستشرى، واستشرى في البطن، واستشرى في البطن، واستشرى في الدم، واستشرى في الدم، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر قديم، أصلها سحر موروث، أصلها سحر موروث، على القتل والدمار، على القتل والدمار، على القتل والدمار، على القتل والدمار، على العذاب والآلام والأحزان، على العذاب، على العذاب، على العذاب، على العذاب، على العذاب للوالد والولد، على العذاب والقتل للوالد والولد، للوالد والولد، اللهم اقضي يا ربنا هذه الأسعار، على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، قاتلة، قاتلة، مميتة، مميتة، منهكة، منهكة، مهلكة، مهلكة، مدمرة، مدمرة، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن، من عقد فيها، من عقد فيها، من عقد فيها، من عقد سرطانية، عليها شيطان، عليها شياطين، عليها جن ظالمون، عليها جن ظالمون، عليها جن ظالمون، عليها، عليها شياطين، عليها شياطين، عليها شياطين، يا ربنا فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، وافرج يا ربنا من عليها، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر قديم، أصلها سحر مأكول، أصلها سحر مشروب، أصلها سحر تحجر، أصلها سحر موروث، أصلها سحر قتل، أصلها سحر قتل، أصلها سحر قتل، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد قاتلة مميتة، من عقد قاتلة مميتة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، فتتها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، فتتها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، مزقها يا ربنا، فتتها يا ربنا، انسفها يا ربنا، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، انسفها يا ربنا. مزقها يا ربنا، قطعها يا ربنا، يا ربنا اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا واخرجها، احلل يا ربنا هذه العقد، سرطانية سرطانية، اصلها سحر عظيم، اصلها حسد شديد، اصلها عيون نظرس، يا ربنا يا ربنا، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية قوية قوية داخلية داخلية مربوطة ومعقودة، وفي أماكن وفي أماكن حرية، وفي أماكن وفي أماكن حرية، في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد السرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد خبيثة، من عقد خبيثة خبيثة خبيثة، من عقد خبيثة، من عقد فاسدة مفسدة، من عقد فاسدة مفسدة، من عقد من عقد قاتلة قاتلة قاتلة، من عقد قاهرة قاهرة قاهرة، غالبة غالبة غالبة، قاتلة قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، بسم الله يرقي البطن من عقد من عقد، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من هذه العقد، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية قوية، من عقد سرطانية عظيمة مزلزلة مزلزلة مزلزلة، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، لها أصول عظيمة، لها جذور عظيمة، لها ثقلها في البطن، ثقيلة في البطن، قوية في البطن، عظيمة في البطن، مربوطة بالجوانب والأخلاف، مربوطة بالضلوع بالضلوع، معقودة بسرة البطن، معقودة بسرة البطن، يا ربنا، وخفية مخفية، وخفية مخفية، وساكنة صامتة، وساكنة صامتة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر قديم، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر قديم، أصلها سحر موروث، أصلها سحر قديم. اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا يا واحد ويا صمد، من البطن من البطن من البطن من البطن، يا ربنا يا ربنا، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية مهلكة، من عقد سرطانية مهلكة مهلكة، مدمرة مدمرة، قاتلة قاتلة، قاطعة قاطعة، يا ربنا يا ربنا، مؤلمة مؤلمة مؤلمة مؤلمة، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر سحر على النار، أصلها سحر على النار، على النار على النار، أصلها سحر على الماء، على الماء على الماء، أصلها سحر سحر على الهواء على الهواء، أصلها سحر على التراب، على التراب على التراب، أصلها سحر طلاسم وشعوذة، أصلها سحر طلاسم وشعوذة، أصلها سحر سحر مأكول ومشروب، سفلية سفلية سفلية، نجس على على دم على دم النجس على دم النجس على دم النجس على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا، تقربا للجان تقربا للشيطان. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها سحر عظيم، أصلها سحر قديم، أصلها سحر سحر يتجدد، يتجدد عند مأكول معين، يتجدد عند مشروب معين، يتجدد على عذاب وعلى ألم وعلى الألم والعذاب وعلى الضر والحزن وعلى الشر العظيم، لأجل القتل لأجل الدمار. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله أرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، أصلها حسد شديد، أصلها حسد حسد حسد حسد، أصلها حسد، أصلها حسد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى قوة وعلى قوة ونشاط وحيوية وحيوية. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقي البطن من هذه العقد، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها حسد، أصلها من حسد وعيونه، أصلها من حسد، من حسد وعيونه، أصلها من حسد وعيونه، أصلها من حسد وعيون، أصلها من حسد وعيون، أصلها من حسد وعيون. بسم الله يرفي البطن من عقده، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية. أصلها حسد، أصلها حسد، أصلها حسد وعيون، أصلها حسد، حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون عيون نظرت، نظرت ودخلت مع لقمة، وحسد شديد ودخل مع لقمة، مع لقمة مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد السرطانية، اصلها حسد شديد، اصلها عيون عيون عيون نظرت فأثرت، اصلها عيون عيون دخلت في الاحشاء، دخلت في الظهر، دخلت في الظهر واستقرت في البطن، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت، دخلت في البطن، في البطن تجمعت، في البطن تحجرت، في البطن كونت ورما، كونت ورما خبيثا. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية. أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، أصلها عيون نظرت، أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، أصلها عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. اللهم احللها يا ربنا وأبطلها، اللهم احللها يا ربنا وأبطلها، اللهم احللها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي بطنك، بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، مهلكة مهلكة وقاتلة، وقاتلة وقاطعة. بسم الله أرقي البطن، بسم الله، من عقد سرطانية، أصلها عيون، أصلها أحساد، أصلها أحساد وعيون، وعيون وعيون، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، والجيران، والجيران، والأصدقاء، والأصدقاء، والأصدقاء، والأصدقاء، والعمال، والعمال، والعمال، والخادمات، والخادمات، والمعارف، والمعارف، والمعارف، والمعارف. بسم الله يرقي البطن، بسم الله، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها حسد شديدة، أصلها حسد شديدة، أصلها عيون لامة، أصلها عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، أصلها عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. بسم الله أرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها عيون، أصلها عيون قاتلة، أصلها عيون قاتلة وقاطعة، أصلها عيون عيون عيون قاتلة قاطعة، أصلها عيون عيون ذابحة ذابحة ذابحة، أصلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقي البطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية، أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، أصلها حسد شديد، أصلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون. يا ربنا فكها، يا ربنا فك هذه العقد فكها، وصرها يا ربنا، وحلها يا مولانا، يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا، فكها يا مولانا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، فتتها يا ربنا، مزقها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العقد السرطانية، انسفها يا ربنا. بسم الله بسم الله، ولولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم يبعثون. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك فإنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها عيون لامة أصلها عيون لامة أصلها عيون لامة أصلها عيون حارة أصلها عيون حارة أصلها عيون حارة أصلها عيون حارة حارة حامية حامية حامية حارقة حارقة حارقة أصلها عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقي الباطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الباطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها حسد شديد أصلها عيون عيون عيون عيون. قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة أصلها عيون أصلها عيون. بسم الله يرقي الباطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها عيون عيون عيون عيون عيون أصلها عيون حاسدة أصلها عيون عيون عيون معجبة معجبة ومستهية ومتمنية يا متهنية. بسم الله أرقي البطن من عقد سرطانية بسم الله أرقي البطن من عقد من عقد سرطانية أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها عيون لامة أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها عيون عيون عيون عيون لامة لامة لامة لامة أصلها عيون أصلها عيون. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقد سرطاني من عقد سرطانية أصلها حسد وعيون أصلها حسد وعيون. أصهرها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا غائطا وبولا أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا غائطا وبولا أخرجها يا ربنا على العلاقة أخرجها يا ربنا دما وصديدا أخرجها يا ربنا دما وصديدا أخرجها يا ربنا بلغما أخرجها يا ربنا دما أخرجها يا ربنا ماء أخرجها يا ربنا صديدا أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا بلغما أخرجها يا ربنا علاقة أخرجها يا ربنا جمع أخرجها يا ربنا صديدة أخرجها يا ربنا ماء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية أصلها حسد شديد أصلها حسد شديد أصلها عيون أصلها عيون لامة أصلها حسد شديد أصلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت وما برك أصحابها عيون نظرت وما برك أصحابها عيون نظرت على حسن جسم وقامة عيون أصابت عيون نظرت وأصابت على حسن جسم وقامة وعلى قوة وعلى قوة ونشاط وحيوية وحيوية وعلى قوة وحيوية ونشاط. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية أصلها عيون عيون أصلها حسد وعيون أصلها حسد وعيون أصلها حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون سرطانية سرطانية سرطانية عيون عيون عيون عيون عيون مسرطنة عيون مسرطنة عيون خبيثة عيون منتقمة منتقمة منتقمة عيون نظرت اللهم أطلع أثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا من البطن اطل يا ربنا اثرها من البطن اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا اخرجها يا ربنا بحولك. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية اصلها حسد شديد اصلها عيون عيون عيون عيون عيون اصلها عيون اصلها عيون اصلها حسد شديد اصلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون أصلها عيون أصلها عيون. بسم الله أرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها عيون عيون عيون عيون سامة سامة سامة سامة لامة لامة قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها عيون أصلها عيون أصلها عيون أصلها عيون أصلها عيون أصلها عيون خبيثة أصلها عيون أصلها عيون خبيثة مستقبلها قوية عظيمة شديدة. بسم الله يركي الباطن، بسم الله يركي الباطن، بسم الله يركي الباطن، بسم الله يركي الباطن، من عقد سرطانية، من عقد سرطانية تهيجت في الباطنة، من عقد سرطانية متهيجة متهيجة تهيجت تهيجت تتهيج تتهيج تتهيج بالليل والنهار قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله يا أخي الباطن، من عقد سرطانية من عقد سرطانية أصلها حسد شديد وعيون على حسن جسم وقامة وعلى قوة وحيوية ونشاط، أصلها أصلها حسد وعيون عيون عيون عيون عيون أصلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أصلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا صارها يا ربنا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله بسم الله يركي الباطن، من عقد سرطانية من عقد سرطانية عليها نفس عليها نفس الخبيثة عليها نفس نفس عليها نفس عليها نفس مهلكة عليها نفس مهلكة مهلكة مهلكة ظالمة طاغية باغية متجبرة عليها نفس نفس نفس نفس نفس تريد قتله تريد قتله تريد ذبحه تريد أذيته تريد عذابه. بسم الله بسم الله يركي البر من عقد من عقد من عقد سرطانية من عقد سرطانية معها نفس معها نفس خبيثة معها نفس لئيمة معها نفس معها نفس معها نفس معها نفس معها نفس معها نفس معها مس معها نفس معها مس معها نفس. بسم الله أرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية قوية قوية قوية عظيمة شديدة قوية قوية قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقد من عقد بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية معها أنفس معها أنفس معها أنفس خبيثة معها نفس نفس خبيثة نفس لئيمة نفس شريرة معها نفس معها نفس معها نفس شريرة شريرة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن أرقي البطن أرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية. بسم الله أرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية. بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية معها أنفس خبيثة معها مسوس مسوس مسوس تخدمها تحرسها معها مسوس تحرسها تحرسها وتغذيها وتغذيها وتقويها وتقويها وتجددها وتجددها وتجددها سحرا وحسدا وعين وضرا وضرا في البطن وضرا في البطن. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقد سرطانية من عقد سرطانية من عقد سرطانية معها الأنفس معها الأنفس معها الأنفس والمسوس تغذيها تقويها تقويها تقويها حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما تريد القتل تريد القتل. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فالله خير حافظا والله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.